باب اللقطة. وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرعيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كعاصي. باب اللقطة. وهي مال أو مفلس ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. ما هو تعريف البهالة في الاصطلاح الشرعي؟ هو أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. قوله هو أن يجعل جائز التصرف ما لا يخرج، يخرج غير جائز التصرف كالسفيه والمجنون والصغير. هؤلاء لا يجوز تصرفهم فلا تصح الجهالة منهم. مالا معلوما، مالا معلوما أي أن يكون المال المجهول لمن يعمل هذا العمل معلوما، ولا يكون مجهولا، لأنه إذا صار مجهولا قد يعمل المرء العمل يظن العذرة مناسبة فإذا هي ضعيفة وضئيلة. وقال بعضهم في جواز كون الأجرة الجهالة أجرة الجهالة لما مجهولة، واستدلوا بقوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال الحمل لا يكون محددا معلوما من جميع الجهات. ومثله لو قال الإمام بالحرب في قتال الكفار من قتل فلانا فله نصف ماله، أو من دل على مكان كذا فله نصف مال فلان الحربي ونحو ذلك. فالعمل أن يشترط أن يكون معلوما أو لا يلزم ذلك، فيجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا كرد الآبق، لأن رد الآبق ورد الضالة قد يستغرق ساعة أو ساعتين وقد يستغرق أياما. وهل يلزم بالمدة أن تكون معلومة أو يجوز أن تكون مجهولة؟ يجوز أن تكون مجهولة. وهل يجوز أن يجمع بين العمل والمدة هنا؟ كان يقول من يبني لي هذا الحائط الذي طوله مثلا 50 مترا في يوم الخميس مثلا، أو لا يجوز الجمع بين تحديد العمل وتحديد المدة؟ يجوز ذلك بالجهالة بخلاف الهجرة. وهل يلزم تعيين العامل؟ لا يلزم تعيين العامل، كأن يقول مثلا من يرد لي ناقتي التي ضلت، فله كذا وكذا، أي واحد يردها فله هذه الأجرة. إذا أخذ الرجل شيئا وأخفاه عن صاحبه ثم أعلن صاحبه فقال من رد علي كذا وكذا فله كذا وكذا، فهل يصح له هذا الجرم؟ قل من رد علي كذا والذي فله 1000 ريال مثلا، ثم ردها الذي هي عنده، فهل يصح له 1000؟ لا يحل له 1000، لأنه لم يعمل عملا بالرد وإنما أخفاها. إذا قال رجل من يرد علي ناقتي وله 1000 ريال مثلا، وكان رجل قد رآها في البرية فردها قبل أن يعلم بالجرم، ولما وصل بها إلى صاحبها علم أنه جعل جعلا، فهل يحل له ذلك؟ لا يحل له، وإنما صاحبها يعطيه المكافأة المناسبة، فإن علم بالجعل في أثناء الطريق فماذا يستحق من هذا الجعل؟ أجر نسبة الطريق لما المكان الذي جاءها منه يأخذ بقدر ذلك من الإجارة، إن كان عالم في نصف الطريق فله نصف الجهالة، وإن علم في ربع الطريق فله ربعها، وإن علم في 3/4 الطريق فله 3/4 ما جعل للرد. إذا ردها جماعة جعل جعلا لمن يرد عليه بقرته مثلا، جعل لمن يردها عليه 100 ريال، فجعل البقرة 5، هل يستحقون 500 أم تقسم بينهم 100؟ تقسم بينهم 100، فالجماعة إذا ردوا الضالة أخذوا الجعل المحدد يقتسمونه بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل فسقا، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاهل بعد الشرور للعامل اجر عمله، وما الاختلاف في اصله وقبله يقبل قول الجاهل، ومن رد لغه او ضاله او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا الا دينارا او 12 درهما أو رد العابق، ويرجع بنفقته عظا. والجعالة عقد جائز لكل منهما فسقا كالمضاربة. والجعالة عقد جائز، في عندنا بعض العقود يسمى عقد لازم، وبعض العقود يقال لها عقد جائز. فاللازم كالإجارة، أنت استأجرت بيتا ب100 ريال، استلمت مفتاحه، لزمتك الأجرة، سكنت أو لم تسكن، ولا يحق لك فسخ هذه الإجارة قبل تمام المدة إلا بموافقة المؤجر المالك. هذه تسمى عقد لازم، عقد لازم. وهناك عقد جائز جعالة، قال رجل مثلا من يحفر لي في هذه الأرض حفرا متر في متر بعمق متر 50 حفرة أو 100 حفرة، له على كل حفرة منها 50 ريالا مثلا. فجاء رجل قال أنا أقوم بهذا العمل، وبدأ ثم رأى الأرض صلبة، فقال أريد أن أفتح وأترك، هل يلزمه صاحب الأرض بالحفر؟ قال لأنك بدأت فيلزمك الاستمرار. رأى صاحب الأرض أن الأرض رخوة وأنه بإمكانه أن يحفر 50 حفرة هذه بساعتين أو 3، فعدل عن قوله من حضر لي الحفرة 50 ريالا، فهل له أن يعدل أم يلزمه ذلك ما دام العامل فأشر العمل؟ يجوز له البسط. إذن الجعالة عقد جائز للطرفين. العامل رأى العمل صعبا فتركه، أو المالك رأى العمل سهلا جدا لا يستحق مثل هذا الجعد فعدل وفسخ العقد، فيحق لكل واحد منهما الفسخ، العامل والجاعل. كالمضاربة، المضاربة عقد لازم أم عقد جائز؟ أنت أعطيت شخصا 1000 ريال تتاجر لك به، فاشتغل به في اليوم الأول فصار 1900، ثم اشتغل في اليوم الثاني فصار 1800، فأراد صاحب الدراهم أن يأخذ دراهمه، قال هذه التجارة لا بركة فيها، أعطني ما بقي لي عندك. فيقول العامل لا، بل تبقى معي حتى تنفذ أو يقسم الله ما يقسم من ربح. فهل يلزم بقاء الدراهم؟ لا، لأن المضاربة عقد جائز. أو أن العامل بعدما رأى أن العمل كله في خسارة رد الثمان 100 لمالكها وقال أريد أن أبحث عن عمل غير هذا، هذه تجارة لا خير فيها. فهل للمالك لمالك الدراهم أن يلزمه بالبقاء والعمل حتى يكسب أو تنفذ الدراهم؟ لا، ليس لواحد منهما إلزام الآخر، بل هي عقل جائز. أخذت الدراهم للمضاربة تشتغل بها ما تيسر تريدها إلى صاحبها. ومتى كان الفرق من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه، حيث لم يأت بما شرط عليه. إذا بدأ العامل بالعمل ورأى أن العمل شاق والعذرة الجعالة قليلة بالنسبة لمثل هذا العمل، في مثالنا السابق مثلا حفر 5 حفر ورأى أن البقية ستكلفه كثيرا فترك العمل وقال لرب العمل أعطني عذرة هذه 5، فهل له عذرة أم لا؟ ليس له عذرة، لأنه جعل لمن يحفر 50 حفرة كذا وكذا ريالا، فإن أكمل 50 فله العذرة الجعالة، وإن لم يكملها فلا شيء له. فمتى كان العدول والفسخ من العامل فلا شيء له. لأنه لم يفي ولم يأتي بما شرط عليه. وإن كان القصر من الجاهل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، لأنه عمله بعوض لم يسلم له، وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل. وإن فسخه المالك، مالك الأرض رأى أن العامل سيحفر هذه الحفر بسرعة ولن تستغرق منه وقتا طويلا، ورأى أن الجعالة غير مناسبة لهذا العمل فليأخر الجعد أكثر من عمل هذه الحفر، فقال للعامل قد لا تشتغل أريد أن أفسخ الأرض. فقال العامل لا يكون ذلك، حضرت الآن واستمرت في العمل. فطلب الوقوف لفسخ العمل كما الحكم. هل للمالك أن يفسخ بعدما بدأ العامل بالعمل؟ نعم له ذلك. وهل للعامل شيء مقابل عمله؟ نعم له أجرة مثل هذا العمل الذي عمله، بخلاف ما إذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له، وإذا كان الفسخ من المالك فللعامل أجرة مثل عمله، إلا إن كان الفسخ قبل أن يبدأ العامل بالعمل فليس للعامل شيء حينئذ. وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجور الجاز لأنها عقد جائز. وإن زاد أو نقص قبل الشروع بالعمل جاز. قال مثلا من يبني لي هذا الجدار بألف ريال، فرأى أن الناس تسابقوا للبناء، كل يقول أنا، قال لا، من يبني هذا الجدار ب500، فجاءه عدد كبير عدل، وقال من يبني هذا الجدار ب200 ريال فله ذلك للمالك النقص. وكذلك بإمكانه الزيادة، كان ينادي من يبني لي هذا الجدار ب1000 ريال فلا يأتي أحد فيزيد 200 ثم 200 حتى يوصله إلى 2000 ريال فله ذلك للمالك أن يزيد في الجعالة وينقص منها قبل الشروع في العمل. ومع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل بأنه من منكر، والأصل براءة ذمته. ومع الاختلاف، رجل قال مثلا من يبني لي هذا الجدار ب1000 ريال، فجاء عامل ومن الجدار، فلما انتهى من العمل قال أعطني أجرتي، قال أجرتك 500 ريال، قال لا، أنا دخلت العمل على أساس أجرتي 1000 ريال، فاختلف في ذلك. فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن بينة فالقول قول من؟ قول الجاهل، لأنه غارب، لأنه منكر للزيادة، يقبل قوله في يمينه. أصل الجعل أو قدره، قال أنا عملته لك ب3 جنيهات، قال المالك لا، بل أنا استأجرتك ب300 ريال فقط. اختلف هل هو جنيهات أم ريالات، ولم يكن بينة، فالقول قول من؟ قول الجاهل، لأنه منكر لما زاد عن قوله، ويقبل قول المنكر. ومن ضل قدة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جهد ولا إذن لم يستحق عوضا لأنه بذل منفعة من غير عوض ما لم يستحقه ولأن لا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جهد ولا إذن لم يستحق عوضا. رجل وجد بقرة لآخر ضالة فربط بها حبلا وساقها إلى صاحبها وسلمها له وقال له أعطني 100 ريال مقابل ردي البقرة لك. فأبى أن يعطيه المالك. فهل يلزم المالك أن يسلم لهذا العامل شيئا؟ يقول أنا ما أجرتك ولا طلبت منك أن تردها ولا أعلنت بأن قلت من يرد علي بقرتي من أو كذا. أنت متولى فجزاك الله خيرا ولا تستحق علي أجرا. وألح يطالب بالأجرة وساقه إلى الحاكم. فهل له أجرة؟ لا ليس له شيء. أو ضالة سقط منه نقود ووجدها آخر وأتى بها وسلمها لصاحبها وقال أعطني أجرة ردي دراهمك 10% منها أو 5% أو 1% منها. فأبى صاحب الدراهم أن يعطيه شيئا. هل يلزمه شرعا أن يعطيه شيئا؟ لا لا يلزمه. إلا لو كان صاحبها قال من وجد ضالتي فله كذا معقول. لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. لأن لو قلنا يأخذ ما يطلبه العامل لألزمنا شخصا أشياء لم نلتزمها ولا يجوز هذا شرعا. إلا في تخليص متاع غيره من خلفة فله أجرة مثل ترميما. في ناحية مسألة له فيها أجرة المثل ترغيبا إذا عمل لآخر عملا لولا عمله هذا لهلك ماله. كان يمر شخص بدكان آخر فيجد فيه دخانا نار فسارع وجد وجهه وأخرج المتاع من هذا الدكان لأن لا يحترق وتعب في ذلك طوال يومه أو طوال ليلته. فلما أصبح الصباح جاء لصاحب الدكان يريد الأجرة. فأبى عليه صاحب الدكان أن يعطيه أجرة بعمله. فهل يلزمه شيء؟ الجواب نعم، لأنه لو لم يفعل هذا لا احترق ما في الدكان. فهو عمل لغيره عملا لولاه لتلف ماله. فترغيبا في الإنقاذ والإسعاف يعطى قدرة مثله. فله قدرة المثل ترغيبا. ومثله مثلا لو كان الرجل في سيارة راكب ومعه أنبئة لآخرين فرأى مقدمات الحليب بارئة بها فجد واجتهد وأنقذ هذا المال من الحليب العدد وتعب في ذلك وقال قال ففي أجرة المثل فهل له ذلك؟ نعم. رجل في سبيله وأوشك على الغرق فأخذ ينقل المال منها إلى مكان آمن وجد واجتهد في ذلك وعمل عملا كثيرا، هل يستحق أجره من الغير من صاحب المال؟ نعم، لأنه أنقذ ماله من العرق فيستحق ذلك ترغيبا. رجل مر بجدار فرآه موشك على السقوط وجد واجتهد في رجمه ووضع له الأشياء التي تسانده حتى لا يسقط على ما تحته فيدركه، ثم طالب بأجرة عمله فهل له ذلك؟ نعم، لأنه عمل عملا ينقذ به مال غيره. وإلا دينارا أو 12 درهما الرد العابر من المثل أو خارجه، روي عن عمر وعلي وابن مسعود بقول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد العابق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا. إذا رد رجل عبدا لفلان أدهمه ذهبا فرده بالقوة فإنه يستحق على هذا الرد دينارا أو 12 درهما، لأنه ورد النص في هذا. أما إذا رد بعيره أو بقرته أو عنزه أو غيرها فإنه لا يستحق على مالها شيئا إلا ما سمعت به نفسه. والآن هو شارد. ورد العابق بنفقته أيضا لأنه معزول بالإنفاق شرعا لحرمة النفس. وكذلك يرجع رد العابق على من له الرقيب بالنفقة، وجده مثلا في مكان بعيد وأخذ به وقيده ليرده على سيده وبدأ ينفق عليه يطعمه ويسقيه بنية الرجوع على مالكه، فهل له الرجوع بالنفقة؟ نعم له ذلك لحرمة النفس، لأنه لو لم ينفق عليه لمات. ومحله إن لم ينوي التبرع. ورجوعه بالنفقة متى؟ إذا لم ينوي التبرع، فإن نوى التبرع فلا يرجع بشيء. ولو هرب منه في الطريق. لو رده وفي أثناء الطريق هرب ولم يسلمه لصاحبه فهل له أجرة الرد؟ له ذلك، له ذلك متى؟ إذا استدركه وأتى به لصاحبه. أما النفقة فله وإن لم يتمكن من إرجاعه، لأنه أنفق على نفس مهم يرده عليه أفلت منه في أثناء الطريق. أما الدينار أو الدراهم فلا تلزم إلا برد العامل إلى سيده. وإن مات السيد رجع في تركته. نعم، إن مات سيد الرقيق أخذ هذا العامل الذي رد رقيقه أخذ ذلك من تركة السيد. وعلم منه جواز أخذ العابق لمن وجده وهو أمانة في يده. وعلم من هذا من إذن الشارع في أن في جعله لراد العابق دينارا أو نصفه دينارا أو 12 درهم أنه يستحق للإنسان رد الآدم إذا علم بذلك، وإذا أخذ بيده ورده فهو أمانة في يده، لو تلف في يده فهل عليه ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان. إذا قيل كذا أمانة في يده معناه أنه لا ضمان عليه في حال التلف. ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه. ومن ادعاه يعني ادعى هذا الرقيق بأنه له فصدقه الرقيق قال نعم هذا سيدي فله أخذه، ولمن رده تسليمه لهذا. فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه. فإن لم يجد هذا الذي رد الآب سيد هذا الرقيق ماذا يفعل به؟ يسلمه للإمام أو نائبه، لأن الإمام يذوب عن المسلمين في حفظ أموالهم. يرده للإمام يكون ملكا له أو لمصالح المسلمين؟ لا، بل يحفظه لصاحبه. يحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة. وله بيعه للمصلحة. شخص وجد آبقا عن سيده في مكان بعيد، لو رده إلى سيده لغرم عليه قرابة قيمته، فاجتهد وتصرف وباعه في ذلك المكان وحفظ القيمة لسيده، فهل له ذلك؟ نعم، كانت المصلحة في ذلك. ولا يملكه ملتقطه بالتعليق كضوال الإبل وإن باعه فقاصد. ولا يملك ملتقطه بالتعليق. شخص وجد رقيقا فأعلن عنه فلم يأتي صاحبه، فهل يملكه بهذا التعليق؟ إذا عرفه ولم يأتي له أحد يملكه بذلك؟ لا. كالبعير والبقرة والأشياء التي تمتنع عن السباع الصغيرة، لو أخذها واجدها وعرفها ثم لم يأتي لها أحد فهل يملكها؟ لا، لا تملك بالتعريف. البعير والرقيق والأشياء التي تمنع نفسها من السباع الصغيرة فلا تملك بالتعريف، ولا يجوز للمرء أن يلتقطها ويأخذها، لا يمسكها. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وترعى الشجر. وسئل عن الشاة ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب لأنها ذاهبة ذاهبة، فخذها وعلمها إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. وإذا وجد الرجل بعيرا ضالا عن صاحبه ثم أخذه وباعه بنية الاحتفاظ بالقيمة لصاحبه فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. وماذا يعتبر هذا البيع فاسدا؟